السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال: وقال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن يجب أن يعرف أن حياته أيام معدودة وأنفاس محدودة، وأن الآجال بيد الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي من 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فإذا عرفنا ذلك، فعلى المسلم أن يأخذ حذره وأن يستعد للقاء ربه. فإن المؤمن يفرح بلقاء ربه ويفرح الله بلقائه، وأما المنافق فإنه يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وأما الموت فلا أحد ينكره، لا كافر ولا مؤمن، ولكن الفرق بين الاثنين هو أن المؤمن يعلم أنه إذا لقي ربه يطمع في جنته وفي رحمته، فلذلك ينبغي له أن يشمر ويستعد بالعمل الصالح الذي يكون سببا في مرضاة ربه ودخول جنته. فدخول الجنة برحمة الله، ولكن الإيمان والعمل الصالح سبب في ذلك. ولا عذر لمن بلغه الله هذا العمر ثم تمادى بالغفلة والنسيان والتقصير بالعمل، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يطيل الأمل وينسى الأجل، فإن الأجل دائما أقرب من الأمل، يشب ابن آدم ويشب معه خصلتان: الحرص وطول الأمل، حرص على جمع الدنيا وطول الأمل فيها. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعرف أن عمره رأس ماله، وأنه سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن هذه الأوقات قليلة كانت أو كثيرة، فإن أهل الورع وأهل التقى يحسبون لكل ساعة من ساعات حياتهم حسابا، فلا يتركونها تذهب سدى بدون أن يقدم فيها عملا. وقد ذكر أن بعض الصالحين لما حضرت الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي على الدنيا، ولكن أبكي على يوم ما صمته، يعني نافلة، وعلى ليلة ما قمتها، وساعة لم أذكر الله فيها. فإن هذه يعني خسارة ذهبت من عمره، أنه لم يقدم فيها عملا. فإذا علمنا ذلك فليفكر الإنسان وليحاسب نفسه. أعذر الله لامرئ بلغه هذا العمر ثم لم يقدم عملا صالحا يدخل به الجنة برحمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع شيخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. نعم، هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله وأظهر له، الذي عز وجل يعلم الغيب والآجال من عنده مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، أعلمه بدنو أجله وحثه على أن يستغفر ربه ويختم عمره بالاستغفار والتسبيح وكثرة العبادة استعدادا لقدومه على ربه. ففهمها من فهمه من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وعمر وأبو بكر وغيرهم. فالصحابة رضي الله عنهم كبار الصحابة، يدخلهم يجتمع بهم أمير المؤمنين رضي الله عنه يستشيرهم ويتباحث معهم في أمور الدين والدنيا لمصلحة الأمة، يتشاور معهم. لكنه يدخل ابن عباس أحيانا معهم، وابن عباس كان صغيرا لكن الله أعطاه قلبا كبير، كما قال لما سئل يعني عن هذا العلم قال كان لي قلبا عقول يعني أعقل به وأفهم، ولسانا يعني يتكلم به فصيح فيفهم ويفهم من يتكلم معه. بعض الصحابة الكبار كأنهم وجدوا على عمر رضي الله عنه كيف يدخل هذا الصبي معنا ونحن لنا أولاد مثله في سنه، فلما علم بذلك رضي الله عنه أراد أن يقنعهم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا شك في إجابة دعوته، قال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، فلذلك يقال له ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. فلا نشك في سعة علمه رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فلذلك أراد أن يقنعهم فناداه ذات يوم من جملة الأيام التي يدخله معهم، فسألهم عن هذه الآية قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، ماذا تقولون في هذه السورة؟ قالوا بعضهم قالوا إننا أمرنا أنه إذا فتح علينا نحمد الله ونشكره ونستغفره، وبعضهم سكت. فقال ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال أقول إنها إشارة إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام، فأمر بأن يستغفر الله ويحمده ويتوب إليه، لأن كل شيء ينبغي أن يختم بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، جميع الأعمال حج أو رمضان أو الصلاة، إذا سلمنا من الصلاة فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه من حين ما يسلم يستغفر الله ثلاثة، وكان يختم المجلس بالاستغفار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال ما أعلم منها عمر رضي الله عنه، قال ما أعلم منها إلا ما قلت يعني يا ابن عباس، فإن هذا هو المقصود من هذه الآية. فالمهم أنه أمر عليه الصلاة والسلام في نهاية عمره أن يكثر من التسبيح والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، مع أنه معصوم من الذنوب، ولكن هذا خضوع لله عز وجل وزيادة تذلل لله، وليس معنى هذا أنه مرتكب، حاشا، فإنه معصوم عليه الصلاة والسلام ومغفور له. وكانت رضي الله عنها أم المؤمنين تقول منذ أن نزلت هذه الآية عليه أو هذه السورة كان إذا سجد أو ركع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ويكثر من التوبة والاستغفار، فإنه من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولا سيما كلما تقدم السن ينبغي للمسلم أن يكثر من التوبة والاستغفار. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله، فلذلك نحن أولى بكثرة الاستغفار، لأننا لم نعصم بل نقع ونذنب ونعصي، فعلينا أن نكثر من الاستغفار. كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، والإنسان لا يدري متى يحل أجله حتى يستعتب وحتى يبادر إلى التوبة والاستغفار. كن دائما على استعداد، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومة. وهل تدري متى؟ قد يأتيك الموت فجأة، قد تنام صحيحا معافى ثم لا تستيقظ، وهكذا. فالإنسان ينبغي أن يكون دائما على حذر، ودائما يلازم التوبة والاستغفار، ويكثر من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الحديث، قال إن هذه الأمة قد أرسل الله إليها محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء وجعل آياته العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم، فإن آيات الأنبياء تموت بموتهم ولا تبقى بعد موتهم إلا ذكرى، أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن آياته هذا القرآن العظيم باقية إلى يوم القيامة، كما قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالكتاب كاف عن كل آية لمن تدبره وتعقله وعرف معانيه وانتفع بأخباره واتعظ بقصصه، فإنه يغني عن كل شيء من الآيات. لكن الذي يجعلنا لا نحس بهذه الآيات العظيمة أننا لا نقرأ القرآن على وجه نتدبره ونتعظ بما فيه. كثير من المسلمين إن لم يكن أكثر المسلمين يتلون الكتاب للتبرك والأجر فقط، ولكن الذي يجب أن يكون هو أن نقرأ القرآن لنتدبره ونتعظ بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك هذا الأجر ليتدبروا آياته، هذه هي الثمرة، ولتذكر أولو الألباب. يعني أنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يعطون آية من أجل تكون دليلا على صدقهم وصدق نبوتهم لإقناع الأمم، لأن أممهم في الغالب يتعنتون ولا يؤمنون إلا بآية محسوسة، كما سأل قوم صالح أن يخرج لهم ناقة من الجبل وغير ذلك من الأنبياء. لكن محمد عليه الصلاة والسلام مع ما أعطاه الله من المعجزات الكثيرة والعلامات الدالة على صدق نبوته، فإن أعظمها وأبقاها وأكثرها دلالة على صدقه وأوجبها، يعني أوجب ما يكون علينا أن نتدبره، هو هذا القرآن. ما أنزل القرآن من أجل البركة، من أجل يتبرك به نعلقه أو نضعه في دواليبنا أو في سياراتنا أو نعلق آياته على الجدران ونحو ذلك، وإنما نزل هذا القرآن ليعمل به نتدبره، يعني نقرأ الآيات ونتدبر على أي شيء تدل وبأي شيء تأمر وعن أي شيء تنهى، كما قال بعض السلف إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يعني انتبه لها، فإنه إما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. لا تقرأه كأنك تقرأ أي كتاب أو أبيات الشعر ونحو ذلك، ولا تقرأه فقط من أجل أن تنال أجر، فإن في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا إن شاء الله حاصل، ولكن كونك تقرأ بتدبر وتأمل يؤدي إلى خشوعك وبكائك لما اشتملت عليه الآيات من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار وغير ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن يبكي، وإذا سمع القرآن يبكي، كما حصل لما قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، على أن يحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قول تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصحابه رضي الله عنه، أبو بكر لا يكاد يسمع صوته إذا صلى بالناس من كثرة البكاء، وعمر رضي الله عنه ذكر أن له خطان أسودان في خديه من كثرة البكاء وغير ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا واجبنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إذا صار قلوبنا أقسى من هذا الجبل. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان كثرة طرق الخير. قال: وقال تعالى: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. قوله تعالى: وما تفعل من خير فإن الله به عليم، يعني أنه عليم عز وجل بقصدكم وإرادتكم بهذا العمل. هل أردت به وجه الله فأبشر، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. وإن كنت أردت المدح والثناء أو لك مقاصد أخرى فلك ما قصدت، ولكن لا ثواب لك. ما تفعل من خير فإن الله به عليم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئات. فيجب على المسلم أن يحسن القصد وأن يقصد وجه الله في كل ما يعمل حتى لا يفوت شيء من عمله، سواء صدقات أو صلاة أو ذكر أو غير ذلك. دائما اجعل الإخلاص هو أساس عملك، لأن الله لا يقبل العمل ولا يثيب عليه إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول يكون خالص لله، والشرط الثاني يكون موافقا لشرع الله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل مطلع، يعلم ما في الصدور وما تخفيه الضمائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو ادعيت وتظاهرت بأنك تريد وجه الله وأنت كاذب، الناس ما يدرون، يمكن يثنون عليك ويدعون لك أنك عملت هذا الشيء. لكن إذا كان لك قصد آخر، الذي سيحاسبك ويجازيك هو الله، والله ما يخفى عليه خافي. وما تفعل من خير فإن الله به عليم، ما يضيع شيء. إن كنت صادق فأبشر، ستجد عند الله، وما أنفقت من شيء فهو يخلف. نعم. قال: وقال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. كذا ما تفعل من خير يعلمه الله، يعلمه، ما يخفى عليه خافي، سواء من أعمال بدنية أو مالية، كل ما عملت عمل فلا تخاف أنه يضيع أبدا، مسجل ومكتوب، والله عز وجل قد اطلع وعلم ما في قلبك، فهو سيثيبك على هذا العمل إذا كان خالصا لله موافقا لشرع الله متابعا به محمد عليه الصلاة والسلام. فإن عملك لا يضيع، لكن لا تنسى، حاسب نفسك واحذر من الرياء، واحذر من المقاصد الأخرى التي تبطل عملك وأنت لا تشعر. فإن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا تعمل إلا لله، لأن الناس ما ينفعون وليس عندهم ثواب. يوم القيامة يقال للمرائين بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليه. كان عندهم ثواب ثم عملتم لهم، اذهبوا إليهم. فإن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالص. والله أعلم عز وجل الصادق والخالص والمخلص، إن الله أعلم بالصالحين. لو ادعيت الصلاح والتقى وتظاهرت بذلك فاحذر، راقب الله الذي لا تخفى عليه خافية، فهو أعلم بما في القلوب. التقوى ها هنا في القلب. نعم. قال: وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم، هذه يقول بعض العلماء هذه أعدل آية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يجده عند الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يضيع شيء، ولا تحقر من المعروف شيء، لا تحقر من المعروف شيء. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تحقر شيء، لا تقول هذا أستحي أن يعطيها الفقير. أن تراقب من تعطي الفقير، لكنك تقرض ربك، لأن ربك هو الذي سيثيبك، الفقير ما يعطيك شيء. ولا تنتظر منه دعوة أو غيرها وتقول له ادع لي أو نحو ذلك، ولا تحتقر شيء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير، كلها خصال الإيمان، أعلاها يعني أعظمها عند الله وأكثرها ثوابا ورفعة ترفعك عند الله قول لا إله إلا الله، وأدناها أقل خصال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، لا تحقر شيء. فإن رجلا رأى غصن شوك كان ممتد من شجرة في الطريق فكسره وأزاله فغفر الله له، ورجل قدم على بئر وقد اشتد ظمأه فنزل وشرب فلما خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة الظمأ، الثرى يعني التراب المبلل، من أجل برودته يلتهمه ليبرد به شدة الظمأ، فقال لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني، فنزل فأملأ خفيه ماء فأسقى الكلب فغفر الله، شكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وهل لنا في الحيوانات من أجر؟ قال بكل ذا كبد رطبة الأجر، يعني ما يضيع عند الله شيء، لا تحقر شيء، لا تحتقر شيء لا من الحسنات ولا من السيئات. فقد حذرنا عليه الصلاة والسلام من صغائر الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، يعني احذروها لا تحتقرها، لأنه إذا اجتمعت على العبد تهلكه. إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه، لأن الإنسان إذا أذنب ذنبا ولو كان صغير نكتت في قلبه نكتة سوداء، يعني القلب أبيض كالمرآة، فإن استغفر الله محي هذا السواد وسقل قلبه، وإن لم يستغفر وارتكب ثاني وثالث زاد هذا السواد حتى يران على قلبه يطبع على قلبه. ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وضرب لذلك مثل عليه الصلاة والسلام يعني ارتكاب الذنوب الصغائر، قال كمثل قوم نزلوا واديا ليس فيه حطب يريدون يطبخوا فتفرقوا بالشعاب، ما في شجر حتى يأخذون منها ويوقدون بسرعة، تفرقوا في الشعاب فصار الرجل يأتي بالعود والرجل يأتي بالعود حتى جمعوا ما كفى فأججوا نارهم وطبخوا طعاما. هكذا الذنوب الصغائر يحتقرها الإنسان أقوال أو أفعال، فعلينا ألا نحتقر شيء لا من الخير ولا من الشر، إن الله أعطانا هذه الآية حتى تكون موعظة تذكير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يجد عند الله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما تظلم شيء، كتابك سيمد بين يديك ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، لقد عدل من جعلك حسيب نفسك. نعم. قال وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. نعم، الإنسان ما يعمل لغيره، يعمل لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، ما يظلمك، لا تظلمك الملائكة ولا يظلمك ربك أبدا. وقد جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، تحصى عليك لو نسيتها ما تنسى، مكتوبة ومسجلة، كل يوم لك ملكان من العصر إلى الفجر وملكان من الفجر إلى العصر يكتبون عليك ويكتبون لك، فاحذر أن تصعد صحيفتك سوداء، احرص على أن لا يرون منك الملائكة إلا ما يسرك مما يرضي ربك، لأن هذا هو رصيدك وهو الذي سترجع إليه، ومن قدم شيء قدم عليه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه، قدمت عملك هذا الذي قدمت قدمت عليه، ما ظلم شيء، مكتوب في مكان كذا يوم كذا ساعة كذا فعملت كذا، تنكر حتى لو قلت نعم هذا ما فعلت هذا، فإن الله يختم على فمك وينطق جوارحه فتشهد عليك، حتى جلدك يشهد عليك، الأرض التي عملت عليها تشهد عليك، والله خير الشاهدين. فانتبه لنفسك وخذ حذرك، ولا تحتقر من الخير شيء ولا تحتقر من الشر شيء. حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. حاسب نفسك يا ابن آدم، فإن من قدم شيء قدم عليه، ما يضيع شيء أبدا. ولا تحتقر من المعروف من الخير شيء أبدا. لو شربت ماء أو نحو ذلك تنفع بها مسلم فإنها مسجدة لك ومكتوبة وتثاب عليها إذا أردت بذلك وجه الله. الكلمة الطيبة صدقة، تصبيح صدقة، تكبير صدقة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه وقال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي رقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. نعم، الإيمان بالله والجهاد في سبيله، هذا هو أعظم شيء وأعلى شيء. تؤمن بالله إيمانا صادق، ومقتضى الإيمان ومن لازم الإيمان أن تطيعه ولا تعصيه، وأن تحافظ على طاعته في السر والعلن في الليل والنهار، ولا تغفل عن طاعة الله، وتجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وتجاهد نفسك في طاعة الله. قال: أي رقاب أفضل؟ أي رقاب أفضل؟ يعني إذا أردت أن تعتق رقبة فأنفسها وأفضلها عند أهلها وأكثرها ثمنا، هذا هو أفضل، لأنه كل ما قدمت من الشيء الثمين يكون ثوابه على قدره. وكذلك في الرقاب التي تنحر أو تذبح من أجل الله، يعني مثلا أضحية أو هدي أو عقيقة، كلما كانت أثمن وأفضل فهي أكثر ثواب وأجزأ. كذلك فإذا قصرت، قصرت همتك وقصرت في عملك وكسلت، فإما أن تصنع وتفيد المسلمين أو تعين صانع، يعني مثلا تصنع لأخرق، لإنسان ما يستطيع أن يصنع شيء يستفيد منه، أو تعين صانعا في صنعته التي ينفع بها المسلمين. إذا ما استطعت ذلك كله فأقل شيء، أقل شيء تكف شرك عن الناس، ما تؤذي الناس بشيء، يعني كف خير. إذا كففت وعجزت عن فعل الخير كف عن الشر. الخير يعني النوافل، أما الفرائض هذه ما فيها عذر، لكن لو قصرت همتك أو عجزت فإن أقل ما يكون هو أن تكف شرك عن الناس. طوبى لمن وسعه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس. لا تكون مثل ما يقول: إذا أصبح غسل أسنانه وسل لسانه، ما له شغل إلا فلان طويل فلان قصير، فلان كلا فلان طيب فلان ردي فلان. لا، لست مسؤول عن خلق الله ولا وكيلا عليهم. وأفضل ما تشغل به لسانك إذا عجزت عن العمل الصالح، عن الأعمال يعني الفعلية أو الصدقات أو الجهاد، أشغل لسانك بذكر الله، فإن ذكر الله هو الذي يرفع الله به الدرجات، ويمحو به السيئات، وتضاعف به الحسنات. فمن عجز عن القيام فعليه بالذكر، يعني عن قيام الليل. من عجز عن الصيام فعليه بالذكر. من عجز عن الصدقات فعليه بالذكر. أنت قائم وقاعد وعلى جنبك تشتغل ماشي لسيارتك، أشغل لسانك بذكر الله. قال الرجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني ترغيب الأعمال الصالحة كثيرة، منها الحث على الصدقات وعلى الجهاد وعلى الصلوات وعلى وعلى، فأمرا أتمسك به، يعني أعطني شيء أتمسك به يكون سهلا علي ويكون لفي أجر. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا لقيت ربك ولسانك رطبا من ذكر الله فأنت إن شاء الله بأعلى الدرجات. لكن لا ننسى أن الفرائض ما فيها عذر، إنما الكلام هذا لو عجز عن النوافل، نوافل العبادة. فالذكر ينفعك الله به في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلازم ذكر الله، لازم الاستغفار في كل الأحوال. ما يمنعك من شغل، تشتغل أي شغل وأنت تذكر الله، فهذا أفضل سبيل يوصلك إلى الله وترفع لك به الدرجات تدخل به الجنة إذا أديت الفرائض وعجزت أو كسلت أو بخلت، فعليك بذكر الله. ولكن كون الإنسان يشارك في كل عمل خير له، فإن أبواب الجنة ثمانية، كل عمل من أعمال الإسلام المشهورة لها باب، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، باب الجهاد. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل أحد يدعى منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من زار اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الخصال في مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا خير من أي أبواب الجنة إشاعته. أي عمل لا تحتقر شيء مدخرا لك، عمل بدني، قول، أفعال، لو تنوي عملا صالح ثم عجز عنه كتب لك. إن الله أمر ملائكته: إذا هم العبد بحسنة نويت تصوم لكن عجزت أو تكاسلت أو حصل، فإنه يكتب لك ما دمت صادق إنك ناوي وعازم. نويت تصلي، نويت تقوم قيام الليل لكن ما استطعت، ما قمت، كسلت، غلبك النوم، ولا عندك عزم وتصميم، فإنه يكتب لك. وكذلك إذا سافر إنسان أو مرض يكتب له. الله عز وجل أرحم بعباده، أرحم بعباده، يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات أو يغفرها عز وجل. ونسأل الله التوفيق والهداية والثبات والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.